بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. وصول المسلمين إلى خيبر وإغارتهم. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه المبارك إلى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، ثم ركب هو وأصحابه فأتى خيبر. فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر دعا. فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند حسن عن صهيب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضللن، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما ليلا لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، أي محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي لفظ آخر في الصحيحين قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الإمام السهيلي: قوله صلى الله عليه وسلم حين رآهم: الله أكبر، خربت خيبر، فيه التفاؤل، وذلك أنه رأى المساحي والمكاتل وهي من آلات الهدم والحفر، مع أن لفظ المسحاة من سحوت الأرض إذا قشرتها، فدل ذلك على خراب البلدة التي أشرف عليها. حصون خيبر. خيبر عبارة عن حصون منيعة، وتنقسم حصونها إلى قسمين: أولا حصون النطاط والشق، وفيها خمسة حصون، وهي حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. ثانيا حصون الكتيبة، وفيها ثلاثة حصون، وهي حصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. بدء القتال وفتح حصن ناعم. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حاصرها حصنا حصنا، وأول حصن فتحه المسلمون هو حصن ناعم، فإنه لما تصاف القوم خرج مرحب يطلب المبارزة، فبرز له عامر بن الأكوع رضي الله عنه. فقد روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب،